الطاهرين. اللهم صل على بالامس قلنا على انه البرهان الثالث على وجود الاحتياط كان بيناه. يا الان حتى اطبق العباره يعني اذكر الرد العقل. البرهان الثالث هكذا كان يقول لانه هناك وجوب واحد اما متعلق بالتسعة اما متعلق بالعشرة. وانا لو اتيت بالتسعة لا اعلم بسقوط ذلك الوجوب الواحد. لماذا لا اعلم؟ لماذا لا اعلم بسقوطه؟ حتى بالحاضر التسعة لا اعلم بسقوطه. لماذا؟ لانه وجوب التسعة مرتبط بنا امتثالا في ضمن ومرتبط بنا بالاتيان بالجزء العاشر. رب امر واحد موجود. فاما ان يمتثل واما ان يعصى. من يقدر نقول يصير امتثال بقدر تسعة وعصيان بمقدار الجزء العاشر؟ فبالتالي انا متوقف امر موجود جزء. فاذا اريد افرغ بنتي من نجسمة شلون افرغ بنتي من نجسمة؟ بالاتيان بالتسعة اقول قد فرقت بنتي منه جسما؟ لا، لعله متعلق بالعشرة. واذا كان متعلق بالعشرة فاصلا امتثال ما يتحقق لو اتيت بينا بالتسعة. فاذا بالتالي انا اشك في فراغ بنتي. اذا لم ات بالاثار اشك في فراغ الذمة بعد العلم باشتغال الذمة. الذمة جزما مشغولة بمن؟ بوجوبه. تفريغ الذمة يقينا بما يصير بالاتيان بالعشرة. اما بالاتيان بالتسعة لا اتيقن بفراغ ماذا؟ الذمة حتى بقدر تسعة. فلا واحد يقول فبقدر تسعة فرغ ذمتي بقدر الجزء العاشر. ها؟ أشد في أصله اشتغال والوجود. هذا الكلام لا يأتي لأن المفروض أن وجوبين ما موجود. فرق وجوب واحد موجود. هذا الوجوب الواحد إذا أريد أفرغ ذمتي منه يقينا كيف يفرغ تفريغ الذمة يقينا؟ بالإتيان بالعشرة. هذا اللي بيناه. إذا الشك بالتالي شك فينا لا في اصل ثبوت الامر. حتى يقال الشك في اصل ثبوت الامر مجرى علما للبراء. بل الشك في فراغ الذمة بعد الاشتغال اليقيني للذمة. والجواب ان يقال هذا درسنا جديد من الان سوف يشرح. الجواب يقال صحيح الشك في موردنا شك في من؟ في سقوط الامر. يعني بعد العلم بثبوته نشك في من؟ في اصل سقوط الامر. في سقوط الامر صحيح ثلاثة. لكن انت قلت كلما كان الشك في سقوط الامر فالعقل يحكم بمن؟ بمن يحكم؟ بالاشتغال. هذا احنا نتأمل فيه لنا وقفة قصيرة فيه. نقول هكذا نفصل نقول الشك في سقوط الامر له صورتان. الصورة الاولى أن نشك في سقوط الأمر من جهة الشك عكس الاتيان بمتعلقه. اشك في سقوط الامر من جهة اني اشك هل اتيت بمتعلقه ام لا. مثل من؟ مثل من؟ مثل اذن المؤذن ظهر صار زواج وجبت علي الصلاة ولا بلي جنت اسولف ويا ربعي بعدين شكيت انه صليت انا وما صليت. ففي مثل هذه الحالة سوف اشك في ان الامر امر صلي سقط ام لم يسقط. من شكك ما هو؟ من شكك هو الشك في انه متعلق الامر. متعلق الامر شنو هو؟ صلاة الظهر. هذا المتعلق وهو صلاة الظهر هل اتيت به ام لا؟ احسن ما صليت الظهر. فالشك في سقوط الامر ناشئ منيا. من الشك في الاتيان بمتعلق الامر. هنا بل العقل يحكم بما؟ بالاستغاثة كما قلت. ولكن هناك صورة ثانية وهي ان اعلم بان متعلق الامر قد اتيت به جزما ومع ذلك اشك في السقوط. هذا عجيب ترى. هذا عجيب. تكرر يفرض اني جزما اتيت بمتعلق الامر ومع ذلك اشك في سقوط الامر. هذا كما هو في موردنا من هذا القبيل. موردنا من هذا القبيل. موردنا لو اتيت ماذا بتفهم؟ فحينئذ الامر سوف اشك في سقوطه. حتى امر من؟ اشك في سقوطه. امر التفهم. امر الذي متعلق بالدفع اشك في سقوطه. ليش تشك في سقوطه؟ معتاد متعلقه الدفع تقدر عن ليش تشك في سقوط امرها؟ من جهه احتمل ان الامر بالدفع كان في ضمن من؟ الامر بمن؟ بالعشر. واذا كان في ضمن الامر بالعشره فما يسقط هذا الامر بالدفع الموجود في ضمن من؟ في ضمن الامر بالعشرة. ما يسقط بيما بالاتيان بيما بالتسعة. من يجهك من جهة اني احسن وجوب التسعة في ضمن هذا الاحتمال موجود في ضمن وجوب العشرة ومرتبط بيما بوجوب الجزء العاشر. هذا الاحتمال موجود ولا؟ فما دام هذا الاحتمال موجود فأنا سوف أشك أن الأمر المتعلق بالتسعة مع أني جزما قد أتيت بالتسعة أشك هذا أمر التسعة يسقط أو لا يسقط. فأنت أشك مع انك جزما اتيت بمتعلقه لاني بعد افرغ ترى احتمل ان هذا الامر المتعلق بالتسعه ليس امرا استقلاليا. اذا كان امر استقلالي لكن احتمل هذا الامر بالتسعه في ضمن الامر فيما بالعشره. اذا كان في ضمن الامر بالعشره فلا يسقط باتيان التسعة. لا يسقط شنو؟ ذاك الامر الضمني المتعلق بالتسعة سوف لا يسقط وان اتيت بالتسعة لان يكون مرتبط بمن؟ بوجوب الجزء العاشر. في مثل هالحالة هل العقل يحكم بالاحتياط ام لا؟ نحن نقول كلا. ليش؟ لأن العقل يقول أنت تشك في سقوط أمر التسعة من ناحية تحتمل شنو؟ وجوب من؟ وجوب من؟ الجزء العاشر. وبإطالة البراءة عن وجوب الجزء العاشر. سوف نكون في أمان. من وجوب الجزء العاشر. فإذا عدم سقوط، إذا هاي النتيجة، عدم سقوط الأمر بالتسعة. لو أتيت بالتسعة. ماذا عدم السقوط؟ إذا كان ناشئ منين؟ من وجوب الجزء العاشر. ماذا عدم السقوط؟ لا أكون معاقب عليه. وأكون في أمان منه. لماذا؟ لأن البراءة تجري عن وجوب الجزء العاشر. الأصل يجري لنفي الجزء العاشر. فأكون أنا في أمان من عدم السقوط الأمر إلى كان ناشئ منين؟ من وجوب الجزء العاشر. فالأصل هذا التفت له. الأصل ما يلتبس لي سقوط الأمر. لو أتيت بالتسعة الأصل شي يثبت لي. يقول إنت آمن شيخنا منين؟ عشان براءة شي يقول من وجوب الجزء العاشر. آمن منا يعني شنو؟ يعني عدم السقوط، سقوط الأمر بالتسعة. إذا كان ناشئ من وجوب الجزء العاشر أنا أمان منه. هذا بقاري يقول لي وهذا يكفيني. انتهى الجواب. أفعلت فيها جوابا محصل الجواب أنت أردت أن تقول أنه في موردنا أصل وجود الأمر معلوم، ولكن نشك في سقوطه لو أتينا بالتسعة. فلأجل أن نحرز أننا أنه قد سقط عنا الأمر لازم الإتيان بالجزء العاشر بالأكثر، لأن المورد يصير من موارد الشك في سقوط الأمر بعد ثبوته الجزمي. وفي موارد التي نتيقن فيها بثبوت الأمر ونشك في سقوطه العقل يحكم بالاشتغال. في مقام في أخي الحجل نقول العقل يحكم بالاشتغال. إذا كان منشأ الشك في سقوط الأمر هو ماذا؟ الشك في أننا أتينا بمتعلق أم لا. مثل قلت أقعد ويا ربعي أتارف أتارف إلى أنا في ساعة الضبط هذا ولا أين من شاء الشك في سقوط الأمر والشك في سقوط في الإسلامية من متعلق الأمر. هذا العقل يحكم بالاحتمال. أما إذا كان من شاء الشك في سقوط الأمر ماذا؟ مع أني قد أتيت بمتعلق الأمر جزمة أتيت بالأقل بالتسعة مع ذلك أشك أن هذا الأمر بالتسعة ساقط يوما. وليش تشوف؟ من ناحية أني أحتمل أن هذا الأمر بالتسعة في ظن الامر بالاكثر، يعني مرتبط بوجوب الجزء العاشر ظني وجوبه ليس استقلالي. من هذا الناحيه اشد السقوط. انا العقل لا يحكم بالاشتغال في هذا. لماذا لا يحكم؟ لعز على انه يقول انت تشك في السقوط من يوم ناحيه مع انك اتيت الاقل جزمه. شو تشك في سقوط الامر بالاقل؟ ليش؟ من ناحيه احتمال وجوب الجزء العاشر، يعني كون الوجود ظني وأن الجزء العاشر يجب. أنا أؤمنك بأصل البراءة بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. تكون في أمان منين؟ بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. في أمان منين؟ من وجوب الجزء العاشر. فعدم السقوط الناشئ من وجوب الجزء العاشر إذا أنت في أمان منه بعد العقل مع وجود هذا الأمان من قبل الشارع. أنا العقل يحكم الاحتياط كلكم مثلا لا أطبق العبارة. والجواب على ذلك أن الشك في سقوط تكليف معلوم إنما يكون مجرا لإصالة الاشتغال. متى؟ في الصورة الأولى. الصورة الأولية شنو هي؟ فيما إذا كان بسبب الشك في الإتيان بمتعلق، يعني بمتعلق الأمر هنا يجب الاشتغال، يحكم بالاشتغال. وهذا غير حاصل في المقام، يعني في مقام لا نشك في سقوط الامر بالاقل من ناحية أننا نشوف في الإتيان بمتعلق هذا الأمر. لا متعلقة حتما تفعلنا لأن الترتيب الأقل سواء كان استقلالي أو ضمني قد أتي بمتعلقه بحسب الفرض. الفرض جاب التفعل ليس متعلق إلا الأقل هذا الأمر بالأقل يدون على الأقل. ليش الشك؟ فإنما ينشأ احتمال عدم سقوطه من احتمال قصور في نفس وجوب الأقل في نفس الوجوب يعني وجوب الأقل لأن أعتبر على وجوب الأقل ظني بالحافظ نيته المانع عايض النية عن سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد. وهكذا يرجع الشك يا أخي لمن يرجع في السقوط هنا لمن يرجع إلى الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب الزائد عن وجوب الأقل هل مرتبط بوجود زائد ولا بوجود العشر ولا اذا مرتبط بوجود الاقل لا يسقط بالاتيان بالتسعة بالعقل واذا غير مرتبط فيسقط بالاتيان بالتسعة بالعقل. ومثل هذا الشكل ليس مجرى لإصالة الاشتغال تشينه بل يكون مؤمنا عنه دينا بالاصل المؤمن عن ذلك الوجود الزائد يعني عن وجود الجزء العاشر لا بمعنى ان اصل البراءة يثبت لنا ان وجوب الجزء العاشر يثبت لنا انه يسقط التقديم بالاتيان بالتسعة يثبت سقوط وجوب الاقل حتى واحد يقول على انه مثل هذا اصل مثبت قد واحد يقول ان اصل تبع عن وجوب الجزء العاشر لا يثبت لك سقوط الاقل الا بالملازمة العقلية هذا اصل مثبت يصير لا مو شي مقصودنا بل بمعنى اصل البراءة عن وجوب الجزء العاشر تجعل المكلف يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم سقوط الأمر عدم سقوط الأمر بالتسعة بالأقل إذا كان ناشئ نيا من وجوب الجزء العاشر إذا كان ناشئ من هناك فأنت عدم السقوط غير معاقب عليه من هذه الناحية. وهذا هو أنا الذي أريده أنا هل مقدار الناس ماذا أريده أريد على أنه إذا لم يسقط الأمر بالتسعة لأجل وجوب الأسد لا أكون عاقب عليه قبل أطري ضد النية كفى. البرهان الرابع من براهين من هذا البرهان لا تنسوا أنه يجب الاحتياط ولا تجري البراءة. وهو برهان لطيف غائب عن الذهن اصلا شلون يجي الى ذهن العلماء هيك براهين عجيب يعني واقع عن بعض مرات واحد يتعجب لكن هذا البرهان يحكي في بعض الصور لا في جميع في بعض الصور يا صوره شوف هاي الصوره لو فرض انه انا قلت الله اكبر يعني اصلي ما ادري انا قلت الله اكبر أظن ما قلت فيها مجهولة قلت الله أكبر أظن قلت تكفي وما تكفي هاي التكبيرة المجهولة تكفي وما تكفي إذا كان المطلوب من عدي الله هو أكبر أريد الله هو أكبر الله أكبر أخذ الله هي الله هو الله هي مو مهم يحتفل لك واحد الشيء يعني قول بعبارة أخرى الجزء ياهو راح يصير تكبيرة الإحرام ولو كانت هذا احتمال موجود ترى ولو كانت ماذا ملحونة هذا احتمال وأكو احتمال أنه لا المطلوب منك ماذا التكبيرة بشرط أن تكون ماذا غير ملحون فالجزء يهو راح يصير من الصلاة هو التكبير غير ملحون. إذا راح أنا أشك في هاي الصورة فيما أنه هل يجب علي تكبير آخر بعد أعيد الصلاة من أول أكبر تكبيرة الإحرام ولا من أول أو لا يجب علي ذلك. بس أنت قبل ما أبين البرهان بعدني بس أنت لعلك تقول هذا شنو ربط بين الأقل والأكثر هذا مو كل شنو ربطه نحن وين حاشين احنا وش حكينا يا اخي في دوران الامر بين الاقل والاكثر؟ في هذا الامر الى ربط اقول بلي بلي بلي الى ربط. بالتالي انا راح اشك انه هل يجب علي تكبير اخر جزء جديد؟ يجب علي او ما يجب علي؟ شيء زائد يجب علي ولا لا؟ شلون اول سنه شو المسته؟ اول سنه شو المسته؟ انه واجب علي الصلاة بلا سورة ولا واجب علي ماذا؟ الجزء العاشر السورة. اشوف في وجوب الشيء الزائد وهنا اشوف في وجوب الشيء الزائد وهو التكبيرة الجديدة. انه ما ادري تكبيرة جديدة مطلوبة مني غير هاي التكبيرة الجبتها وغير الركوع اللي دي راح عجيبة وغير القراءة اللي دي راح عجيبة وغير السجود اللي دي راح عجيبة وغير الطمأنينة وغير ماذا وغير وغير بالنحة اللي دي راح عجيبة. فالشي زايد مطلوبة وتكبير جديدة ولا شهر شفتي وجوب الزايد؟ هل هذا الزايد واجب علي ولا مو واجب علي؟ طلاب عنا ورد بعد. فأنا أريد تلتفت أن هذا الطالب ماذا قد يقول أصلا هذا خارج عن معاد. لا هو هذا دور عمر بن أصل وأصل. أشوف في وجوب تكبير الزائد وعدم وجوبه. شلون أشوف في وجوب السورة وعدم وجوبها؟ أشوف في وجوب الجزء العاشر أنا أشوف أنه غير التكبير الذي جبته وغير القراءة الذي راح أجيبه وغير القيام وغير الركوع وغير السجود غير ذني الذي راح أجيبه هل يجب عليه شيء جديد ولا؟ طبعا ما بدنا. في مثل هذه الحالة قد واحد يقول انه انا يجب الاحتياط براءة ما تجري. ليش بهذا البيان؟ والله شوف بيان لطيف. نقول انا الان لما قلت الله اكبر مو الله الله إيه. يتكون عندي علم اجمال. اذا كانت هذه التكبيرة مقبولة وان كانت هي الله إيه. لكن المطلوب هي ماذا؟ قلت كلمة الله هي كلمة ماذا؟ بدا هكي سيحرم علي قطع الصلاة بل يجب إثمان. لا تقول الله أكبر ثانية لأن زيادة شي خير ركن وبزيادة الركن ماذا؟ تبطل الصلاة. فما يحرم علي يحرم علي حين هذا الإبطال هو وخطأ. هذا على تقدير ماذا؟ أنا المطلوب من عندي ماذا؟ مطلق الله أكبر شلون نفسه. وإذا كان المطلوب من عندي يا الله أكبر هيك الله أكبر بالضبط فيجب علي ماذا حينئذ؟ يجب علي ماذا؟ إعادة الصلاة من جدد وجديد بأن شفوي الوقت الثاني أقول الله أكبر. فبالتالي يتكون عندي علم إجمالي بأنه إما أن يحرم علي قطع الصلاة شو وقت يحرم علي وإما أن يجب علي ماذا؟ إما أن يحرم علي قطع الصلاة يعني يجب عادة يجب ماذا إتمامه وإما أنه يجب ماذا إعادته والاستئنام. إذا كان المطلوب التكبير بالشكل المطلق بأي شكل كامل فيجب حينئذ ماذا إتمامه ويحرم قطع. وإذا كان المطلوب لا التكبير بالغير المنحون فيجب إعادته. ففي مثل هذه الحالة لا يمكن أن نقول نجري إصالة البراءة وعما أقول أنه المناسب. إحنا عما سأقول أن المناسب شكل أن إصالة البراءة أول شيء شو نريد نقول بالله إصالة البراءة عن من؟ إصالة البراءة عن وجوب التكبير. ما يجب أن نقول بعد أنا هل يجب علي تكبير زائد أو لا يجب علي تكبير زائد؟ فنقول في مثل هذه الحالة انت تريد تجري إصالة ماذا؟ عدم التكبير الزائد يعني إصالة بالتالي شنو وجوب؟ بالتالي شنو؟ لذا إطالة البراءة عن وجوب التكبير الزائد لا يجب عليه تكبير زائد، يعني بالتالي يجب عليه ماذا؟ إكمام الصلاة، يعني يحرم قضاء. فنقول إطالة حرمة البراءة من وجوب إتمامها وحرمة قطعها معارض بمن؟ بإصالة البراءة. ماذا؟ من وجوب إعادتها. أصلا متعارضان في العلم الإجمالي حينئذ، فإذا أصلا متعارضان بعد ما أقدر أجري إصالة البراءة عن وجوب التكبير الزائد، لأن معنى إصالة البراءة عن وجوب التكبير الزائد يعني شنو؟ يعني بالتالي يكون ماذا؟ تتم الصلاة لا تقطع. فإصالة البراءة عن وجوب إتمام حرمة قطعها معارض بينا بذلك الأصل الآخر، يعني بإصالة البراءة منين؟ من وجوب إعادتها. لا احتمال الأصل لو أنه يحرم قطعها إذا ما لازم تكبير جديد، لو لكن إعادتها تجب إعادتها إذا لازم التكبير الجديد، فالبراءة عن ذات معارضة بالبراءة عن هذا. هذا سوينا لك علم إجمالي، وبسببه حينئذ لا يجري الاصل اصل البراءة عن وجوب الزائد لأجل المعارضة. بس قلت هذا الآن وين يجري؟ في بعض الصور، في مثل ماذا؟ هيك صورة الذي انسان يأتي بجزء مثل تكبيرة الإحرام بشكل ملحوظ ويشك في انه هل هو جزء يكفي او لا يكفي، هنا لا يتكون عند ماذا؟ سوف يشك في وجوب الزائد، في وجوب التكبير الزائد، ويتكون عند علم اجمالي ولا تدري إصالة البراءة عن وجوب الزائد لأنها معارضة. أفضل يعني بالتالي إما أنه ماذا تجب ماذا التكبير الثاني، وإما ما تجب واحد من الاثنين. إذا تجب التكبير الثاني يعني معناه ماذا؟ إذا تجب التكبير الثاني يعني يجب قطع الصلاة، يجب إعادتها بالتالي. وإذا ما يجب التكبير الثاني يعني يجب الاستمرار في هذا الصلاة ويحرم قطع. فأنا أعلن إما بحرمة قطعها وإما بوجوب الاستمرار. الخارج إذا استفدنا الإطلاق شو الشك في الإطلاق من سبب للشك في وجوب الزائد، هي الشك في الإطلاق من سبب للشك في وجوب الزائد، بالتالي الزائد واجب عليه ولا هو من سبب الشك في الإطلاق. البرهان الرابع وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها بخصوص هذا الذي يحرم قطعها مثل الصلاة، حتى نسوين ماذا؟ حرمة قطع غير الصلاة هذا ما يجبي يحرم قطع عند شروع لك الصلاة، إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة قال الله وشك في كفايتها حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة شو في تجب إعادة الصلاة على تقدير على أنه ماذا المنحول لا يكفي، أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها على تقدير المنحول يكفي. هو قاعد يبين السيد شلون، لأن الجزء إن كان يشمل المنحول الجزء يعني تكبيرة الإحرام الذي وجد إن كان يشمل المنحول حرم عليه قطع ما بيده، وإلا وجبت عليه الإعادة، فلا بد له من الاحتياط. إصالة البراءة ما تجب عن وجوب الزائد، ليش؟ لأن إصالة البراءة عن وجوب الزائد الذي قلت لازم البراءة عن وجوب الزائد لازمه ماذا؟ لازمه ماذا؟ لازمه ماذا؟ حرمة قطع الصلاة، وجوب الاستمرار فيها، ولازمه شيء ولا؟ لازم إصالة البراءة عن وجوب الزائد. إذا أنت بريئة من وجوب الزائد لازمه ماذا؟ استمرار. فأنا أقول هذا إصالة البراءة عن وجوب الزائد معارض بما لإصالة عدم وجوب الاستمرار، يعني بإصالة عدم حرمة القطع إذا يقول تعارض إصالة البراء عن حرمة قطع هذا الفاس. ونلاحظ على ذلك، شوف هسه الجواب ايش جواب بسيط ما بيش. يقول السيد قدس سره ايش وقت يحرم قطع الصلاة؟ متى الإنسان يحرم عليه أن يقطع صلاته؟ نرجع لابد إلى ذاك الدليل الذي يدل على أنه يحرم قطع الصلاة. ماذا يستفاد منه؟ أي صلاة يحرم قطعها؟ أقصى ما يستفاد منه هذا المقصد، أنه يحرم قطع الصلاة متى؟ فيما إذا كانت الوظيفة الفعلية للإنسان الاقتصار على هذا الصلاة، إذا كان وظيفة الاقتصار على هذا الصلاة ومدد بعادتها جد في هذا الصلاة لا لازم صلاة ثانية، إذا وظيفتك الفعلية العملية هذا لكن الوقت ماذا يحرم قطعها. أما إذا وظيفتك العملية كان ماذا؟ أنه لا هذه الصلاة متفي يكون يجب صلاة ثانية، يكون يجب صلاة ثانية أم يحرم قطعها بعد هذه الصلاة؟ إذا لم تكن وظيفة العملية الاقتصار عليها بل من اللازم الإتيان بغيرها. بل من اللازم الإتيان بغيرها هم يحرم حينئذ قطعها إذا كان من اللازم عليه الإتيان بغيرها؟ لا، إذا كان من اللازم الإتيان بغير مثل من كان اللازم الإتيان بغيرها مثلا من باب المثال أنا دخلت بالصلاة شكيت أنه توضيت عني وما توضيت الصبح أنا ترى ما كنت متوضي لكن قبل ما أجي أصلي متوضي أنا كنت يوم ما متوضي توضيت لو لا ها الصفحات شي يقول لي صفحات عدم الوضوء بقاء الحدث يقول لي تمام متوضي إذا وظيفة العملية ماذا الفعلية ماذا يجوز أقتصر على الصلاة يولازم عادة من جدة وجديد ما يجوز أقتصر عليه لأن الصفحات يقول ستلجد قاعة الفراغ قاعة ماذا تجاوز عن محل العقل هاي ستلجد إياها فهي ضم هاي الحكاية أي توضح ماذا أنا أتذكر وإلا يمكن لواحد أن يقول قاعة التجاوز هنا تجري ما دام دخل بالصلاة فيكفي هالمقدار ساعتها غض النظر عن هذا لأن هاي الحكاية ترى موجودة هي غض النظر عن هاي الحكاية بالتالي الاستصحاب إذا دل على أنه صلاتك ماذا هذه مع الحدث ما متوضي انت فما اتمكن اقتصر عليها في مقام الانتباه ما اقدر اقتصر عليها في مقام الانتباه اقدر اقطعها ولا بلي بلي بلي بلي الصلاة الذي ما يجوز الاقتصار في مقام الامتثال عليها يجوز قطعها فالذي لا يجوز قطعه ماذا اذا بالثالث ثبت هي تلك الصلاة التي يجوز الاقتصار عليها في مقام الامتثال واذا ثبت ذلك اين هذا نجي المورد تعال المورد انا سويت قلت الله اكبر هيك شيء المفروض طب نجي نقول هذه الصلاة متى يحرم قطعها على فوق البيان اللي بينت انا ليش متى يحرم قطعها اذا كان وظيفة الشخص بالاقتصار جواز الاقتصار عليها في مقام الامتثال طب هل يجوز الاقتصار عليها في مقام الامتثال خلنا نجي نحكي هل يجوز الاقتصار عليها في مقام الامتثال ولا اكو عندنا فرد افضل يثبت لنا جواز الاقتصار عليها في مقام الامتثال يوم ما اكو بل يا اصرف اصالة البراءة عن وجوب التكبير الجديد هذا إطالة البراءة عن وجوب التكبير الجديد. يقول لي ما لازم التكبير الجديد، ليه صلاتك استمر بيها كافي. فإذا هذا الأصل شيء ثبتني أنه يجوز لي أن أختصر علينا على هذه الصلاة. حينئذ بعد ما ثبت وظيفتي تقتضي ماذا؟ ببركة من؟ ثبت وظيفتي تقتضي الاختصار في رات الاختصار على هذه الصلاة ببركة من؟ ببركة إصالة البراءة عن وجوب التكبير الجديد. بعدما ثبت هذا يحرم قطعها. طب انت حضرة الجنابة شو تقول في الدليل هذا في البرهان الرابع؟ شو تقول؟ أردت تقول إصالة البراءة عن وجوب الزائد معارض فيما قلنا ليش الساعة راجع البرهان الرابع أخير ايش قلنا؟ معارض فيما بإصالة البراءة من حرمتي القام. انت ايش اللي تقول؟ احنا نقول هذا باطل لانه الحرمة متى تثبت؟ اذا جرت اصالة البراءة عن من؟ عن وجوب التكبير الزائد. فاذا كانت الحرمة متوقفة اعلامة على اصالة البراءة عن وجوب الزائد فما يمكن حينئذ تقول الحرمة بعد ان كانت ماذا؟ متوقف علينا على اصالة البراءة عن وجوب الزائد تقول الحرمة بعد ذلك الاصل ماذا؟ البراءة من الحرمة. هذا لا معنى له وتصير معارضة علما وتريد ان تعارض علما لتجري الاصل هي هاي الحرمة في نفسها قول اصل عدم الحرمة وتمنع تريد ان يمتمنع من ذاك اصالة البراءة عن وجوب الزائد تمنع من ذا نقول لها ايش وقت تقدرين تمنعين اذا اليش وجود انت شو وقت اليش وجود اذا ذاك جرى فما يمكن ان تنعين من اصل جريانه. اكرر انتهى نقطه هواي لطيفه هي الحرمه بدنا متوقف علينا على جريان إصالة البراءة عن وجوب الزائد. بعد جريان إصالة البراءة عن وجوب الزائد انت حضرة جناب صاحب البرهان الرابع شو تقول؟ سوف إصالة البراءة عن وجوب الزائد يصير معارض بمن؟ بإصالة عدم حرمة قطع الصلاة. احنا نقول هذا ما يمكن. لماذا؟ لان الحرمة متى تثبت حتى تمنع النيه؟ الحرمة متى يمكن ان تثبت متى؟ فيما لو جرى الاصل. يا اصل أصل البراءة عن وجوب الزائد فقبل جريانه قبل جريان ذلك الأصل لا يمكن أن تقول الحرمة. شو تقول؟ الأصل البراءة من الحرمة لا يمكن أن تقول لأن لا يمكن أن تأتي الحرمة إلا بعد جريان إصالة البراءة عن وجوب الزائد. فلا يمكن أن تمنع من أصل جريانه إذ لو منعت من أصل جريانه لما جرى، يعني أساس البراءة عن وجوب الزائد، وإذا لم يجري فالحرمة أصلا ليس لها مجال حتى تقول الأصل ماذا؟ عدمي، يعني عدم الحرمة. هذا هو ماذا الجواب على هذا الدليل أصدق. احنا نريد نقول معارضة أصلا ماذا؟ ما يمكن ماذا؟ أدري أي تقول أن إذا ذات أصالت البراء عن وجوب الزائد إذا ما جرى، إذا ما جرى أصلا الحرمة لا تتصور، حتى نقول الأصل عدم لا تتصور الحرمة. شوفك تتصور الحرمة لو ذاك جرى، إذا ذاك ما جرى أصلا لا تتصور حرمة قطع الصلاة. ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها ماذا؟ هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصاد عليها في مقام الامتثال، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة، يعني في دليل الحرمة قطع الصلاة، لما هو أكثر من ذلك، لما هو أوسع من ذلك، يعني لما هو أكثر أقصى ما يدل على نوع المصدر حرام قطعا وهو الصلاة الذي تقتضي الوظيفة العملية الاقتصاد في مقام الامتثال عليها. وواضحا ان انطباق هذا العنوان على صلاتنا المفروضة، انطباق هذا العنوان يا عنوان، انه يجوز الاقتصار عليها في مقام الامتثال. على الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة يا صلاة التي قيل فيها الله اكبر مجحونة، قيل فيها التكبير المجحون، انطباق هذا العنوان يعني وأنه ماذا بحسب الوظيفة الفعلية يجوز الاقتصار عليها على هذه الصلاة، فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد يكون أول يجري البراءة هذه، حتى نقول ما واجب على التكبيرة ثانية وترفع الصلاة بتكبيرة ثانية، وإلا إذا ما جرت البراءة يعني لازم أكبر من جدة وجديد، إذا أكبر لازم من جدة وجديد يعني واجب على أكبر الصلاة بعد ما يحرم، وإلا لما جرت الاقتصار عليها عملا إذا ما جرت البراءة عن وجوب الزائد، يعني لازم من مرة ثانية يقول الله أكبر واجب صلاة جديدة. وهذا يعني أن احتمال حرمة القطع، شو وقت نحتمل الحرمة؟ أصلا احتمالها شو وقت يجي؟ احتمالها شو وقت يجي نحتمل الحرمة؟ إذا جرى إصالة البراءة مترتب، مترتب ما قال مترتب، شون أحسن ماذا شي يقول؟ مترتب، مترتب على جريان البراءة عن الزائد، فلا يعقل أن يستتبع أصلا معارضا له، يعني ما دام احتمال أن يستتبع، خل أسوي لك الضمائر بعدين، فلا يعقل أن يستتبع فاعل يستتبع ياه احتمال الحرمة أصلاً، يا أصل يعني أصل براء عن الحرمة، أصل عدم الحرمة، أصل براء عن الحرمة، عدم الحرمة، شو بيقول قول معارضاً له، معارضاً له، له يعني أيمن لأصالة البراء، يعني الوجوب الزائد له، يعني الوجوب الزائد معارضاً له، يعني لأصل البراء عن وجوب الزائد، يعني البراء عن وجوب الزائد، ايه هذا ضمائر عرفناه. فبالتالي المعنى شنو؟ شنو يقول احتمال هو الحرمة، شو وقت يجي احتمال الحرمة؟ انا شو وقت احتمال الحرمة اصلا؟ اذا جرت البراءة عن وجوب الزائد ذاك الوقت احتمال الحرمة، فما دام احتمال الحرمة متوقف على جريان البراءة عن وجوب الزائد فما يمكن ان ياتي لنا احتمال الحرمه يجيب لنا ماذا؟ اصل يمنع بهالاصل، يا اصل عود يجيب لنا، يا اصل عود يجيب لنا مساله البراءه عن حرمه قطع الصلاه، يجيب لنا اصل هذا احتمال الحرمه يريد يمنع بي البراءه عن وجوب الزائد، نقول له انت شو وقت تجي اصلا؟ يا احتمال يعني احتمال حرمه قطع الصلاه، انت شو وقت تجي اصلا؟ إذا جرت البراءة عن وجوب الزاد، فما دام وجودك أصلا تجي أنت بعد ما بعد البراءة عن وجوب الزائد، شلون تريد تجيب لنا انت يا احتمال الحرمة، تجيب لنا ماذا فرض اصل تريد تمنع بماذا من جريان البراءة عن وجوب الزائد؟ اذا تريد تمنع ذاك يعني انت براء ما الك وجود، ابو احتمال حرمة بعد ما راح يبقى حتى يجي اصلك، ما عاد اذا تريد تمنع عن ذاك انت بعد ما الك وجود حتى تجيب لنا ماذا اصلك وهو اصل البراءة ماذا عن الحرمة. البرهان الخامس نرجئه الى يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.